سم الله يوسف. ها؟ وما أتى مدلسا. وكل ما لم يتصل بحالي. عمن؟ وما يخالف ثقة. والفرد حسبك. يلا انت مالك. وكل ما لم يتصل بحال الاسناد المقدم الاوصالي والمعبر الساقط منه اثنان ساقط منه اثنان وما ادى مدلس النوعاني الاول اسقاط للشيخ وان ينقل عنه ربه بعن وان الاول اسقاط للشيخ وان ينقل عنه فقه بعن وان والثاني لا يسقطه لكن يصف اوصافه بما لا بما لا ينعرف بما به بما به لا ينعرف وما يخالف الثقة فيه الملا الشاد والمقلوب قسمان دلا ابدال وراون وقلب اسم وقلب اسناد لمتن قسم وما قيدته والفرد لازم تراجع. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما زلنا في المناقشة. الشاذ ما هو؟ ما هو الحديث الشاذ؟ صالح الشذوذ أنت. الشاذ هو مأخوذ من الشذوذ وهو ما مأخوذ من الشذوذ وهو الخروج عن العادة والطبيعة والقاعدة ويعبر عليه بعض الفقهاء كذلك يقولون قبله تعريف النبي قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة فنيد الله مع الجماعة ومن شذ فقد شذ في النار وقد يعبر عن الشذوذ والشاذ الفقهاء كذلك فيقولون هذا قول شاذ أي قول مخالف لأقوال الجماعة وأما اصطلاحا هو الحديث الذي يرويه الثقة ولكنه مخالف لمن هو أوثق منه الحديث الذي يرويه الثقة مخالف لمن هو أوثق منه هذا يسمى إيش؟ حديثا شاذا صح؟ طيب لو أن ثقة تفرد بحديث لكنه لا يخالف رواية أخرى لكن غاية ما في الأمر أنه أتى هذا الحديث من طريقه فقط ما هو الحكم؟ نعم عفوا قال الحاكم أن هذا الحديث هو شاذ وتبعه في ذلك الخليل ولكن رد ذلك العراقي وأهل الحديث منهم العراقي وابن صلاح وقالوا أن هناك حديث أتت من طريق واحد ولم يحكم فلا ليس من ليس الحديث مثل الحديث الذي أتى من عن طريق يحيى ابن سعيد عن محمد ابن إبراهيم عن عقبة ابن وقاص عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات قال هذا الحديث أتى من طريق واحد ولكن ليس بشاذ هذا حديث غريب وكذلك حديث عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته هذه حديث أتت من طريق واحدة ولكن لا يحكم عليها بالشذوذ حسبك خلي يأخذ معك بعض الإخوة ميلود معانا ولا ما زلت ولا انفصلت يلا رجعت قليلا هل كل حديث أتى من طريق واحد يحكم عليه بالشذوذ؟ استدل على هذا بشيء. خلاص عاد ستعيد علينا يوسف. هل يحكم عليها بأنها شاذة؟ إذن ما ضابط الشذوذ؟ ما ضابط الشذوذ؟ هل مجرد الانفراد يجعل الحديث شاذا؟ ها؟ إيش هو؟ مخالفة. لو أن ضعيفا روى الحديث مخالفا للثقة، هل هذا شاذ؟ يلا. منكر؟ ما الذي يقابل المنكر؟ إسماعيل، ما هو الحديث المعروف فقط؟ محفوظ؟ لا، الذي يقابل المنكر، نعم، المعروف ما هو ولا يخالف فيه رواية أخرى، صح؟ ما الذي يقابل الشاذ؟ صحيح. وعلى هذا صار عندنا كم من قسم؟ أربعة أقسام، أذكرها أكرم. ما هو الشاذ؟ إذن ليس بشاذ. أن يخالف من هو أوثق منه، في أي شيء يخالفه؟ صحيح، ولكن يخالف من هو أوثق منه. أولا يخالف قوله يخالف في أي شيء يخالف؟ يخالف في الموضوع، يخالف الموضوع. وحينئذ كيف نحكم على أنه شاذ؟ بمخالفته، ثم إنه أتى من طريق، وإن كان طريق هذه طريق ثقة، لكن خالف من هو أوثق منه عددا أو صدقا أو عدالة. هذا ثلاثة أشياء. هذا يسمى إيش؟ حديث شاذ. هل يمكن أن نجد حديثا شاذا في البخاري؟ يلا. نعم. يمكن. وفي مسلم كذلك يمكن. ها؟ يكون إيه؟ نعم، يكون في كيف المتن؟ إيه في المتن، ولكن السند أيضا أتى من طريق ثقة لكنه خالف من هو أوثق منه. الشذوذ مقسم إلى قسمين، شذوذ في المتن وشذوذ في السند. أذكر ما حضرت. نعم. شذوذ في المتن كحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا انتصف شعبان فلا تصوم. شعبان فلا تصوم. حكم الإمام أحمد على هذا الحديث بالشذوذ، لأنه يخالف ما حديث أبي هريرة كذلك الذي أخرجه مسلم. قال عليه الشيخان قال صلى الله عليه وسلم إذا انتصف إذا لا تقدم صوم رمضان بصوم يوم أو يومين، لا تقدم رمضان يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وجه الدلالة، وجه الدلالة أن الشافعية ذهبوا إلى أن وجه الدلالة على أن هذا الحديث شاذ، حديث الذي عند أهل السنن. وجه الدلالة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان له صوما أن يصوم، يعني هذا يدل على أن النصف الثاني من شعبان لا نهي عن الصيام فيه. تمام. طيب، حديث صيام يوم السبت، لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، ماذا نقول في هذا الحديث أنت؟ وذلك لأنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى زوجاته عندما أرادت أن تصوم يوم الجمعة فسألها هل صامت يوما قبله أو بعده، فلما قالت لا فنهاها عن صومه، وإنه إذا قالت نعم فإنه سيقرها، فيكون هنا النهي عن التفرد لا على صيام يوما قبله أو إذا ليس بشاذ، ليس بشاذ. حديث صيام يوم السبت لا ليس بشاذ. طيب لا تصوم يوم السبت إلا فيما افترض عليكم ولو أن يجد أحدكم لحاء الشجر، لكنه لما قال لزوجته تصومين غدا قالت لا، قال فأفطري، فهو يدل على أن الكراهة مؤكدة، وقد تؤكد الكراهة ولا تصل إلى درجة التحريم فقط، وحينئذ يخرج أو يخرج النهي المؤكد بإلحاقه بيوم قبله أو يوم بعده، أو إذا وجد سبب، وجد سبب يرفع ذاك النهي، إذ أن ذوات الأسباب لا نهي عنها، مثل لو صادف عرفة يوم السبت أو عاشوراء، وهذا القول هو الصواب، وقد ذكرنا ذلك في بلوغ المرام، لكن أنت لا تراجع. إذن خلاص. لا لا ما نستطيع أنه شاذ. طيب صحيح، ولكن الآن بالنسبة للمتن، شذوذ المتن وشذوذ السند ما الفرق بينهما؟ طيب والمتن في الموضوع، والموضوع لابد أن يخالف مخالفة تستوجب عدم القدرة على الجمع، والآن استطعنا أن نجمع ملا، إذن كل ما استطعنا أن نجمع كلما قلنا إيش بعدم الشذوذ، وعلى هذا نقول قد يكون السند غريبا بمعنى أنه أتى من طريق واحد، والموضوع أيضا في ظاهره يخالف ما هو أشهر من طرق الأوثق، لكن نستطيع أن نجمع، كلما استطعنا أن نجمع كلما كان وجوب الأول إلى الجمع هو الذي ينبغي سلوكه، فهمتم؟ لأن الحكم بالشذوذ على النص كالحكم بالنسخ، كالحكم بالنسخ، وهذا يلزم منه إبطال بعض الشريعة، وهذا ليس بأمر هين عند الله تعالى. نأخذ الحديث الذي بعده أو القسم الذي بعد هذا الذي أخذنا في الشاذ. ثم قال المؤلف رحمه الله: والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسمه، وقلب إسناد لمتن قسمه. هذا القسم الذي سنتكلم عنه هذه الليلة بإذن الله، وهو المقلوب، يقال حديث مقلوب. ما هو الحديث المقلوب؟ المقلوب من القلب، وهو إبدال الشيء بشيء آخر، فهو إبدال شيء بشيء آخر، والمراد بالحديث المقلوب كما ذكر هنا، والمقلوب تلا، يعني تلاه في الذكر، تلاه في الذكر لا في الدرجة، تلاه في ذكره في هذه المنظومة. والشاذ والمقلوب قسمان تلا، وهناك شذوذ، نعم، وهناك قلب في أي شيء، في المتن، وقلب في السند. كما قال هنا رحمه الله: إبدال راو ما براو قسم، أن يبدل راو براو آخر، أن يبدل راو براو آخر، إبدال راو، أن يبدل راويا براو آخر، هذا يسمى مقلوب. مثل أن يكون الأصل عن كعب بن مرة يقول عن مرة بن كعب، هذا صحيح؟ لا. إذا قال عن كعب بن مرة، إذا كان الأصل عن كعب بن مرة يقلبه فيقول عن مرة بن كعب، هل هذا من هذا القبيل؟ لا. المقلوب في السند إذا كان راو براو آخر، مثل أن يجعل الشيخ تلميذا والتلميذ شيخا، هذا يسمى إيش؟ مقلوب. مثل أن يقول عن ابن مسعود عن علقمة، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، صحيح هذا أم لا؟ انتبه انتبه. إيش قلنا الآن؟ عن ابن مسعود عن علقمة. علقمة أيهما التلميذ؟ علقمة تلميذ ابن مسعود. إذا قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، هل مقلوب؟ لا، ليس بمقلوب، تمام، مستقيم هذا. فإذا قال عن ابن عباس عن سعيد بن جبير، مقلوب. إبدال راو ما براو قسم، هذا إبدال راوي براو آخر. نعم، كذلك قد يكون القلب في اسم واحد مثل ما ذكرت أولا. أي عن علقمة بن الأسود، يقول عن الأسود بن علقمة، أي قلب، نوع من أنواع المقلوب. عن عبد الله بن عباس عن عباس بن عبد الله، هذا يدخل في المقلوب أيضا. كله في السند، كله في السند. طيب، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. كذلك من هذا القبيل أن يكون حديث قد أتى من طريق زيد عن عمرو عن بكر، نعم، فيجعله قد أتى عن خالد عن زياد عن عبد الله، فيركب لهذا الحديث سندا آخر. هذا كله قلب في الإسناد، وكل هذا يقع إما وهما وإما عمدا. فما وقع وهما منه فإنه لا شك أنه جرح في الحديث يجعله ضعيفا، لأن هذا يدل على قوة الضبط أم خفة الضبط أو ضعف الحفظ. هل هو يدل على قوة الضبط أم خفة الضبط أم على ضعف الحفظ؟ الثالث، وضعف الحفظ عند الراوي تدل على ضعف الحديث، حط بالك. وقد يكون عمدا، قد يكون عمدا، والعمد منه المذموم ومنه ما ليس بمذموم، منه المباح إذا كان قصده شرعيا. أما المذموم مثل أن يقلب، أن يأتي بسند صحيح فيركبه على متن منكر ضعيف، يأتي بسند صحيح عن كسلسلة الذهب، عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه سلسلة ذهبية، ويأتي بحديث إيش؟ ضعيف أو موضوع أو منكر ويضع عليه هذه السلسلة الذهبية، إيش نقول؟ نقول هذا مقلوب وهذا مذموم بلا شك، هذا مذموم. انتبه، هل هذه مفهوم المسألة هذه أم لا؟ قلب في الإسناد، هذا قد يقع القلب في بعض الأسماء، في اسم أو في أسماء كثيرة. طيب، إيش هو؟ واضح؟ هذا نوع من إذن هذا القسم إيش؟ هذا قلب في السند من قبيل المذموم والممدوح، أو أقصد المباح، المذموم. كذلك ما ذكروه أن يركب أسانيد على أحاديث لا تصح حتى يوهم بأنه كثر شيوخه وأنه عندها أسانيد كثيرة وأحاديث كثيرة، فيروج على الناس من أجل أن يبهرهم حتى يأخذوا عنه، وهذا ما يسمى في علم المصطلح بالسرقة، ويطلق على الذي يفعل ذلك سارق. سارق، فهو يريد ماذا؟ له شهرة وأنه له شيوخ كثيرون قد سمع منهم وأنه عنده علم بالأسانيد، وليس الأمر كذلك، وهذا أيضا مذموم. كله محرم، الأول والثاني، لأنه يوجب اعتماد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد يكون الحديث صحيحا، يعني قد يكون المتن صحيحا لكنه يركب أسانيد أخرى غير أسانيد تلك الحديث، لكنه مذموم مع ذلك، أي هذه سرقة لكنه مع ذلك مذموم، لأنه ينسب علما إلى من لا يستحق أن ينسب إليه، ويوجب سلب علم عن من يستحقه، وهذا ليس من الأمانة بل هو من الخيانة. لكن الذي يركب على متون منكرة أو موضوعة أو ضعيفة لا شك أنه أعظم في الإثم من مما ذكرت. حط بالك، هذا كله قلب فيش، قد يكون القلب في السند مباحا إذا كان المقصد شرعيا، مثل ما فعل أهل بغداد بالبخاري رحمه الله، حينما سمعوا به قد قدم بغداد قال ما له 10 من الرجال، وقد تآمروا على أن يأتوا، أن يأتي كل واحد بعشرة أحاديث ويقلب واش أسانيدها، فيركب سندا على متن ومتنا على سند، وجمعوا له 100 حديث وجعلوا يحدثون، كل واحد يأتي بعشرة والأسانيد كلها إيش؟ إسناد هذا على متن هذا ومتن هذا على إسناد الآخر، وهكذا كلها مقلوبة، وكلما حدثوه بحديث قال لا أعرفه. الأغبياء قالوا هذا البخاري يفتخر به من يفتخر، وأما الفهماء الذين فهموا القضية عرفوا أن الرجل، وأرادوا اختباره رحمه الله تعالى وتفطن، فعلم من فهم أن البخاري رحمه الله إمام حافظ، انتهت له الإمامة في الحفظ. فلما انتهوا من اختباره جعل رحمه الله يرد الأسانيد إلى متونها ويركب هذا على هذا حتى رد كل حديث 100 حديث في مجلس واحد. سبحان الله، عجيب، سبحان من فتح على البخاري هذا الحفظ، 100 حديث كلها أصلحها ورد أسانيدها إلى متونها، 100 حديث. قال أما أنت فقد قلت كذا وكذا وكذا ورويت عن فلان عن فلان، هذا لا يركب، ويصححه حتى انبهر. فالإمام البخاري من أجل نعم الله على هذه الأمة، لأن بهذا الرجل حفظ كثير من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، حتى ذكروا في فضله أن بعض السلف من الأئمة كيحيى بن معين أو أحد الرجال رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له بلغ البخاري السلام مني. الله أكبر. طيب، هذا نقول إذا كان على سبيل الاختبار لا بأس به، هذا ليس بمذموم، لكن لا تتخذ عادة. فإذا أراد الشيخ أن يختبر طلبته الذين يدرسون عندها الحديث بالأسانيد ويحفظهم، إذا أراد أن يختبرهم فلا بأس، فلا بأس، فهو مباح. وهناك قلب في المتن، فقد يكون السند صحيحا لكن المتن يكون فيه قلب، ويدرك ذلك من التأمل في المتن، مثل ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه في 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلا تصدق بصدقة حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. فهمتم؟ تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، هذا منقلب على الراوي، لأن الأصل حتى لا تعلم إيش شماله ما تنفق يمينه، هذا حديث مقلوب في المتن أم في السند؟ في المتن. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في السجود، حينما قال صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليسجد على ركبتين. فهنا اعتقد بعض العلماء أن السجود يكون على اليدين، أن السجود يكون على اليدين، والرسول عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ لأنه قال وليسجد على يديه، هكذا قال، والأصل أنه على ركبتيه، وهذا واضح، لأن البعير إذا تأمل الإنسان كيف يبرك فإنه يقدم إيش؟ يديه، لأن يد البعير في مقدمته الأوليان للمتأخرتين. لا، وكل ما أتى به من الأدلة فليس له طائل في الحقيقة، ليس له طائل، فهذا منقلب على راوي. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى فقال لا يبرك كما يبرك، فالذي نهى عنه الكيفية، والبعير في بركه يبرك على أي شيء؟ يبرك على يديه، يقدم يديه ثم ركبتيه. الحديث الذي في البخاري أنه إذا بقي في النار فضل فإن الله ينشئ لها أقواما فيدخلهم النار، هذا أيضا منقلب على الراوي، والأصل أنه إذا بقي في الجنة فضل، لأن ذلك هو مقتضى عدل الله عز وجل، ليس الأول، ليس الأول. فهذه كلها من الأحاديث التي وقع فيها القلب في متونها. والحديث المقلوب من قسم الضعيف لا يستدل به، بل بالغ ابن حجر رحمه الله في الحكم عليه فجعله من قبيل الموضوع، جعل الحديث المقلوب من قبيل الموضوع، لكنه لعله يقصد ما قلب في سنده، فركب مثلا له سند ضعيف أو منكر على متن صحيح أو على متن ضعيف، أو على متن ضعيف. والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. ونقف على هذا إن شاء الله. نعم نعم، الحديث الشاذ ضعيف، الحديث الشاذ ضعيف، ولذلك اشترطنا في الحديث الصحيح شروطا منها خلوه من الشذوذ. فالحديث الشاذ ضعيف مردود لا يستدل به. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية الكلام على قسم آخر من أقسام الحديث، ما هو؟ الحديث المقلوب. ثم قال المؤلف رحمه الله والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، هذا قسم آخر من أقسام الحديث وهو الحديث الفرد. أظن مر علينا حينما تكلمنا عن الغريب أن الغريب والفرد إيش يترادفان في أي شيء؟ يترادفان في التعريف على قول ابن حجر، وهو الصحيح وهو كذلك، لكن الذي راجع على عند علماء المصطلح أنهم يفرقون بين الغريب وبين الفرد في التعبير. فالفرد هذا قسم من أقسام الحديث، الحديث الفرد. وما هو الحديث الفرد؟ هو على مسماه أو على اسمه في الحقيقة، هو الذي ينفرد به راو واحد، إما ينفرد به راو واحد برواية ثقة أو من حيث الصفة أو من حيث مكان معين، حيث الصفة أو مكان معين. وقسمه العلماء إلى قسمين، فرد مطلق وفرد نسبي. الأول فرد مطلق، فالانفراد إما يكون إيش مطلقا وإما يكون إيش نسبيا مقيدا. تبارك. طبعا رواة الحديث بعد القرون الثلاثة المفضلة كثروا جدا، حتى ربما تجد للشيخ الواحد مئات التلاميذ، مئات التلاميذ، خلافا لما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن تبعهم بإحسان. فقد يأتي إنسان برواية غير معروفة، والفرد ليس هو الشاذ إلا إذا كانت روايته تخالف الأوثق. الفرد ليس هو الشاذ مطلقا إلا إذا كانت روايته تخالف رواية الأوثق منه. فالفرد المطلق مثل أن ينفرد إنسان أو راو برواية، أن ينفرد راو برواية غير معروفة، هذا يسمى إيش؟ فرد. لكن انفراده مطلق أم نسبي؟ ها؟ هذا انفراد مطلق، هذا انفراد مطلق. مثل لو كان جماعة من التلاميذ يسمعون عن هذا الشيخ، وأتى تلميذ منهم برواية ما حدث بها بقية التلاميذ، ولكنها لا تخالف، فإذا خالفت لا سوف ندخله في قسم الشاذ. هذا يسمى حديث إيش؟ مفرد. ماذا قال المؤلف هنا؟ والفرد ما قيدته، ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايته. هذا انفراد مطلق. وهناك أما عن حكمه فبحسب الحال، قد يكون صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون من قسم الضعيف، قد يكون من قسم الضعيف. فمثلا حديث إنما الأعمال بالنيات هو غريب لكنه فرد أيضا، لأنه أتى من طريق راو واحد عن يحيى بن سعيد، عن من؟ عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقاص، عن عمر رضي الله عنه قال إنما الأعمال بالنيات، قال قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث. حديث ابن عمر عن نهي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته، هذا حديث صحيح أتى من طريق واحد وهو عبد الله ابن دينار عن ابن عمر. قد يكون حسنا، قد يكون حسنا، يعني أن رواته أو أن رواته تام الضبط، لكن ضبطهم أخف من رواة رجال الحديث الصحيح، كحديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة عن أبيه عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قلنا الآن هذا من قسم إيش؟ قسم الحسن. جاء حديث عنه عليه الصلاة والسلام من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة عن أبيه عن عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال حديث، غاب عني اللفظ، فلما روي هذا الحديث قال عنه الإمام الترمذي وهو حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من طريق إيش؟ إسرائيل عن يوسف، فهو حديث، حديث حسن، حديث حسن. إذا استذكرت اللفظ أذكره لكم. هذا من قسم إيش؟ الفرد، الفرد المطلق، هذا فرد مطلق، الانفراد مطلق هنا. وقد يكون ضعيفا إذا لم تتوفر فيه شروط الصحة. الفرد النسبي، الفرد النسبي ما هو؟ الفرد النسبي مثلا يأتي حديث مخالف، نعم تأتي رواية لا تكون عند أهل بلد معينين ولا تكون عند البقية، تكون عند أهل بلد إيش معينين ولا تكون عند البقية، مثل إيش؟ مثلا تكون الرواية رواية الشاميين، الحجازيين، رواية أهل البصرة، رواية الكوفيين، رواية أهل مكة، رواية أهل المدينة، هؤلاء حجازيين. نقول إذا كانت الرواية عنهم دون البقية شو قال؟ يقال إنه حديث فرد، وهذا هو الذي عناه المؤلف هنا، أو جمع، يعني عن جماعة من بلاد معينة دون البقية، دون البقية، هذا انفراد نسبي، وكذلك حكمه بحسب الحال، قد يكون ويش صحيحا وقد يكون حسنا وقد يكون ضعيفا بحسب الأحوال. هذه أو هذان قسمان من أقسام الفرد، الفرد المطلق والفرد المطلق والفرد النسبي المقيد. لكن أوثر إن شاء الله أن نعيد هذا الدرس، أحسن أوثر أن نعيده غدا إن شاء الله، نقف على هذا.